بسبب استعمال مجازات وكنايات لا يفهم المراد بها، ويسمى تعقيدا معنويا. نعم عقد الله عقد الله يقصد الأول بجمع، لا يقصد التقييم والتأخير اللفظ. قال ويسمى تعقيدا معنويا وقولك نشر الملك ألسنته في المدينة مريدا جواسيسه، والصواب نشر عيونه. يقول نشر الملك هذا مباحث، مباحث نشر الملك. إذا قلت ألسنته في المدينة وأنت تريد العيون جواسيس، فإنك الآن عقدت الكلام. السبب الكلام لفظ زين مستقيم، نشر الملك ألسنته في المدينة ما فيها شيء، لكن فيه خفى معنى. كيف خفى معنى؟ لأن اللغة العربية لا يطلقون الألسنة على الجواسيس، يطلقون على الجواسيس العيون أو الأعين. فيقول نشر الملك عيونه في المدينة، ولا شك أن العيون أقرب إلى الجاسوس، لأن الجاسوس ينظر بعينه والعين ما يشعر به، والله يقول يعلم خائنة الأعين نعم وما تخفي الصدور. فكم من إنسان ينظر إليك وأنت حسب ينظر إليك نظر إعجاب بما تقول، أو نظر اطمئنان إليك ولكنه يسجل بقلبه عليك، وانتظره ينظر إليك نظر المستريح المعجب بكلامك، ولكنه الشريط يتصل بالقلب ويسجل أشياء ما تحمل عقباه بالنسبة لك أنت. ولهذا يسمى جاسوس، يسمى عينا، يسمى عينا لا الأذن اللي يسمع، الأذن الذي يسمع ويقول هو أذن، فالجاسوس يطلق عليه العين. فأنت طيب يمكن يطلق اللسان على الخطيب ولا لا؟ يعني الخطيب يقول بلسانه، يقول بلسانه فالجاسوس. وقد نقول إن الجاسوس لما يرى يسمى عينا ولما يسمع يسمى أذنا، لكن هذا ما يأتي باللغة العربية، لأن الأذن في اللغة العربية الذي يسمع لكل ما يقال له بدون تنحيص، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ما هو يعني جاسوس، يقول هو أذن، ما كل يصدر كل أحد، كل من حدث بشيء وافق وصدقه. نعم طيب عند الناس صار بعث العقد ما يقول ما علينا علينا عيون ارتفاع أصوات عيون يعني جواسيس، ما قال سمعوا لأنه ما يقول بل ما هم شايف ما هم شايف صح. طيب يقول وقوله سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. نعم سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. ما من البيت من هذا يقول أنا أطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، لأني إذا بعدت عنكم اشتقت إليكم فقربتم من قلبي. نعم أو أنني إذا بعدت عنكم اشتقتم أنتم فقربتم إلي، هذا وهذا يصبح. وتسكب عيناي الدموع يحمك الله، وتسكب عيناي الدموع من الفراق لتجمد. الشاهد في قوله لتجمد يقول فعبر حيث كنا بالجمود عن السرور، مع أن جمود يكنى به عن البخل بالدموع وقت البكاء. صحيح هذا بعيد،